يقول أخاف كثيرا من الرياء وأتساءل هل المرائي يخلد في النار؟ وإذا تصدقت أو صليت أخاف كثيرا من الرياء، فبماذا توجهونني حول هذا الإشكال؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تحضر الرياء في جاه نفسك، تتقي الله وتعمل لله وحده، ولا ترائي الناس لا في صدقاتك ولا في صلواتك ولا في غيرها، لابد من جهاد. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك يفطر العمل، الرياء يفطر العمل الذي قارنه. من صلى يرائي فلا صلاة له، من قرأ يرائي فلا قراءة له، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يرائي فلا أجر له، وهكذا. بل عليه إثم، لكن ليس من الشرك أكبر هو الشرك الأصغر. قد يدخل به النار ويعذب على قدر ثم يخرج من النار إذا كان موحدا، وقد تكون له حسنات عظيمة يربح بها ميزانه فيسلم. فالمقصود أن الرياء إذا يعرف الإنسان وهو يؤمن بالله اليوم الآخر ليس بمناشر، هو مؤمن لكن يعرف الرياء في بعض الصلوات والقراءة، هذا شرك أصغر ولا يخرجه من دائرة الإسلام، بل هو مسلم وعليه الجهاد نفسه، عليه الجهاد في ترك هذا الرياء حتى يخلص لله في أعماله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.